وحدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وهكذا ينبغي على الإنسان أن تكون لديه همة في طلب العلم وتعلم العلم، لأن الحياة فرصة للعلم والعمل. وحدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. ما شاء الله. نعم. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال استعمل علي ابن عباس على الحج، يعني جعله أميرا على الحج، فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها، أي يفسرها آية آية وكلمة كلمة. إذن تفسير القرآن والبلاغة والفصاحة مما يدخل الإيمان على قلوب الآخرين. والآن قد توفرت لنا السبل لإيصال العلم والخير لأولئك. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يفسرها، فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير قال من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعجمي أو كالأعرابي. إذن فهم القرآن فهم مهم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش الأعمش قال قال أبو وائل، طبعا هذا السند فيه خلل، هذا السند فيه خلل في النص. نعم. ولي ابن عباس الموسم فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور والله لو سمعها الترك لأسلم، فقيل له حدثنا بها عن عاصم فسكت. إذن الآن هكذا يستقبل. حدثنا أبو كريب قال ذكر أبو بكر بن عياش الأعمش، يعني أبو بكر بن عياش ذكر الأعمش، فالأعمش هنا يكون مفعول به، الأعمش هنا يكون مفعول به، وأبو بكر بن عياش فاعل، فذكر الأعمش من باب الرواية. قال يعني الأعمش قال أبو وائل، يعني قال أبو الأعمش عن أبي وائل ولي بن عباس فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور والله لو سمعها الترك لأسلم، فقيل له حدثنا، قيل لأبي بكر بن عياش، يعني اذكر السند موصولا إلى الأعمش، فقيل له حدثنا به عن عاصم، أي عاصم بن بهدل عن الأعمش فسكت. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الأعمش عن شقيق قال شهدت ابن عباس وولي الموسم فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها لو سمعت الروم لأسلم. قال أبو جعفر وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آية القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون،